النية في الصلاة؟ الوسوسة يسر منها أولا بأن يكون مستعينا بالله عز وجل في دحر هذه الوساوس والخطرات الرديئة، وأيضا أن يكون مستحذرا لفعله، لأن بعض الناس يشرع في وضوءه وهو لا يعقل ما يفعل، ثم يأتي الشيطان يقول ما غسلت اليد، ما استنشقت، ما مسحت الرأس، فيبدأ يوسوس. أما إذا كان يستحضر ما يفعل، يبدأ وضوءه بإخلاص استحضار ويعلم أنه غسل هذه الأعضاء، يدحر كيد الشيطان، ثم لا يترك للشيطان طريقا ولا مجالا في هذا الأمر، بأن يتعود دائما أن ما فعله بيقين أو ما حصل له اليقين فيه فإنه لا يرفع بالشك، كما قال العلماء ما ثبت بيقين فلا يرفع بالشك، إذا كنت متيقن الطهارة فلا يرفع هذه الطهارة الشك والوساوس، وإنما لا يرفع اليقين إلا بيقين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول لما أقضي حاجتي تنزل مني بعد قطرات البول، فهل هذا يعد من السلس وكيف أقضي عليه؟ هذا فيه تفصيل، إما أن يكون من يحصل له هذا به مرض وهو ما يسمى بسلس البول، وهذا مرض إذا كان يسترسل خروج البول فعفى الله عنه، قال العلماء هذا المريض بهذا المرض يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي ولا يضره بعد ذلك ما خرج منه، لكن عليه أن يضع شيئا يمنع من تدفق البول في لباسه وفي المكان الذي يصلي فيه. وأما إن كان سليما، وأكثر من يسأل يكون سليما لكنه يظن أن هذا مستمر، فهذا البول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن حلبته در هو كالضرع، إن حلبته در وإن تركته قر. فبعض الناس يشتغل بما يسمونه بالسلت والنتر، هذه عشرة أمور ذكرها الإمام ابن القيم، قال هي من فعل الموسوسين، النحنحة والنتر والوجور وهو فتح الذكر، والسلت وهو أن يضع ذكره بين إصبعيه ويسلته ثم ينظر خرج البول أم لا، والنحنحة والقفز وغيرها من أفعال الموسوسين، فهو لا يحتاج إلى هذا. ولكن أيضا بعض الناس يستعجل عندما يقضي حاجته ويقوم، وينبغي للإنسان أن يستبرئ من البول، لأنه لا إفراط ولا تفريط، لا استعجال ولا وساوس. ومعلوم أن مجرى البول عند الذكر طويل يمتد من المثانة، ويكون أيضا مجرى البول في الذكر في هذه الأعضاء التي هي مجتمع الأعصاب وفيها رخاوة ولين، فإذا لم يستبرئ من البول واستعجل قد يكون شيء من البول بقي، ثم إذا قام وتحرك ينزل. أما إذا بقي إلى أن يفرغ من بوله تماما ثم يغسل ذكره فليس عليه بعد ذلك أن يوسوس. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لمن حصل له ذلك أن يأخذ كفا من ماء وأن ينضحه في لباسه، حتى إذا جاء الشيطان وقال هذا البول، يقول لا هذا أثر الماء الذي وضعت، ويقطع بذلك وساوس الشيطان. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول أنا إمام مسجد والحمد لله قمت بالدعوة إلى الله جل وعلا في مسجدي، إلا أن أعداء الدعوة السلفية قد آذوني أذية عظيمة في الفترة الأخيرة حتى توقفت في ذلك المسجد. سؤاله يقول هل أغير المسجد إلى مسجد آخر أم أغير المنطقة بالكلية؟ ادعو إلى الله وابقى في مسجدك، ولا تظنن أن أعداء الله وأهل البدع والضلال وأهل الفتنة سيتركونك في أي مكان تذهب إليه، سيتابعونك فيطمعون فيك، وإنما استمر على ما أنت عليه وقم بالدعوة واصبر على أذاهم، ولكن لا تعن على نفسك بمعصية الله فيهم، وإنما كما قال العلماء أطع الله فيهم كما عصوا فيك، وكن مستقيما على طاعة الله ولن يضرك كيدهم ومكرهم إذا ما استقمت على طاعة الله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يتعاطى تفسير الأحلام؟ تفسير الأحلام منه ما هو حق وصحيح، وهو من العلم الذي يبتغى ويطلب، كما كان يوسف الصديق